سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واليوم حكمة اليوم حكمة مكانها القلب، والقلب هو باطن الإنسان. فالإنسان، أكرر كل يوم هذه المقدمة لتحفظه، الإنسان ظاهر وباطن. ظاهر أي ما تراه بالحواس، وباطن أي ما لا تراه في الحواس. أنت نفسك تشعر أنك في داخلك من يكلمك. أين موضع الضمير من الإنسان؟ شرحوا، الإنسان لم يجد الضمير موضع في التشريح الظاهري، ولم يجد الإيمان موضع في التشريح المعروف في علم الطب وغيره. دل على أن الإنسان له باطن لا يرى، بل هو نفسه لا يعرف نفسه. فالإنسان له ظاهر تراه بحواسك، تستشعره أنت في نفسك، ولك باطن أيضا، ولك مع هذا الباطن روح، سر. قل الروح من أمر ربي، فهي سر. جاء الإسلام دين شامل للإنسان، يصلح ظاهره وباطنه وروحه، فجاء بالشريعة والطريقة والحقيقة. الشريعة هي الأوامر والنواهي التي يصلح بها الإنسان ظاهره على شرع الله، يصلح الإنسان بها ظاهره على شرع الله سبحانه وتعالى، بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ونواهيه. وهذه تحتاج إلى التوبة والتقوى والاستقامة. ثم جاء الإسلام أيضا مع الشريعة بالطريقة، والطريقة هي الإيمان، والإيمان محله القلب وهو باطن الإنسان. ويصلح باطن الإنسان بثلاثة أشياء أيضا: بالإخلاص والصدق والطمأنينة. بالإخلاص والصدق والطمأنينة، وهذا لا يكون إلا بالذل والتواضع مع الله. الكبرياء ردائي، من نازعني ردائي قسمته. الكبرياء ردائي والعزة إزاري. فالإنسان لا يقرب حضرة الله كل ما فيه ذرة كبر أو عزة مع الله. فيبقى جاءت الطريقة وهي الإيمان لإصلاح الباطن، والباطن يصلح بالإخلاص والصدق والطمأنينة في قدر الله. وكان الشيخ الشعراوي كلمة جميلة، كان يقول: من رضي في القضاء والقدر، من رضي بقدري أعطيته على قدري. كان يقول الشيخ الشعراوي فيها كلمة حلوة، كلمة حلوة معناها جميل: من رضي بقدري أعطيته على قدري. سبحانه. يبقى إيه؟ الباطن يصلح بالطريقة، والطريقة هي الإيمان، والإيمان محله القلب، يحتاج لإخلاص وصدق وطمأنينة، وهذا لا يكون إلا بالذل والانكسار والتواضع. ثم الروح، جاء الإسلام أيضا لإصلاح الروح، وهي ثالث الإنسان. فجاء بالإحسان بالحقيقة لتصلح الروح، والروح لا تصلح إلا بالمراقبة، فالمشاهدة فالمعرفة، أن تعبد الله كأنك تراه، المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي المراقبة. فإذا داومت مراقبة الله عز وجل ترقيت من المراقبة إلى المشاهدة، فإذا تمت المشاهدة تمكنت من المعرفة، ولا يكون ذلك إلا بالتخلق بالأخلاق الكريمة على سنة النبي. فوجب عليك مدارسة أحوال النبي مدارسة كبيرة لترقى روحك وتصل إلى هذه الدرجة العظيمة. فجاء الإسلام بالشريعة والطريقة والحقيقة، فالشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. نبدأ في حكمة اليوم، لأن حكمة اليوم متعلقة بالطريقة، بمحل القلب، بالإخلاص، وهو من أصعب الأشياء في تعريفها ومن أصعب الأشياء في تحصيلها، وهو الإخلاص. فيقول اليوم: الأعمال صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. الأعمال يقصد بها الأعمال الظاهرة هنا وأعمال القلوب الاثنين، الأعمال الظاهرة في الجوارح والأعمال الباطنة اللي هي أعمال القلوب اللي هي النوايا وما ضمرته في ضميرك وفي قلبك. فهذه الأعمال سواء كانت أعمال ظاهرة تظهر على الجوارح أو أعمال كانت في القلوب، وعلمنا بالأمس من حكمة الأمس أن كل ما ورد على القلب ظهر على الجوارح، كل ما ورد في القلب ظهر على الجوارح. إذا ورد على القلب وارد حرص يظهر على الجوارح إيه؟ التعب والعناء والكد والسهر، لأنه عنده حرص أن يحصل على شيء. فإذا جاء وارد زهد يغلب على الجوارح الترك والسكون والاستغناء وهكذا. فكل وارد يأتي على القلب يظهر أثره على الجوارح. فالواردات التي تأتي على القلب تثمر أعمال في الجوارح بعدما تكون أعمال في القلب على صورة نوايا. فهذه الأعمال إن كانت نية في القلب أو عمل ظاهر في الجوارح مطابق لما في القلب مما ورد عليه إما من الشيطان أو من الرحمن، لأنه ممكن يرد على القلب أشياء ظلمانية من الشيطان ومن النفس، ويمكن أن يرد من الله واردات رحمانية نورانية. فإذا غلبت الواردات النورانية على القلب كان كل ما يأتيه واردا فإذا استقر يصير حالا، فإذا أقام يصير مقاما. هذه الأعمال كلها صور قائمة، يعني تماثيل ملهاش روح ملهاش معنى، يعني جثة. والجثة لو قعدت شوية يطلع ريحتها نتنة، كأن الأعمال بغير إخلاص منتنة. الأعمال صور قائمة أي جثة هامدة، فإن استمريت عليها بغير إخلاص أثمرت الجيفة النتنة، فلا تستشعر حلاوة العبادة لعدم وجود سر الإخلاص فيها، فتترك العبادة بعدما أقبلت عليها. لكن لو كان هناك فيه إخلاص مع هذا العمل استشعرت حلاوتها، صارت هذه الجثث الهامدة حية تسعى تتحرك تثمر. الشجرة لو كانت ميتة لا تثمر. لو عندك شجرة وعندك في أرض وماتت هتعمل فيها إيه؟ هتقطعها وترميها ملاش لازمة. عايز أنت شجرة حية ليه؟ لأن أنت مش عايز يعني جسد كده ميت لا روح فيه تمثال الى حياة. فما هو الاخلاص؟ الاخلاص ببساطة على حسب مقام العوام اللي هم احنا كلنا منهم، وقليل من الخواص، وفي بقى خواص الخواص اقل الاقل. بيرتقي تعريف المعنى حسب رقي الإنسان في علاقته بالله، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل أقل معنى في الإخلاص هو سر النجاة، ولكن ثمرة القرب بقى يحتاج للمعاني الأخرى الدقيقة. يعني ممكن الإنسان يكون ناجي لكن مش من المقربين، من أصحاب اليمين ما يضرش خير، لكن في ناس تانيين أصحاب مقربين، والمقربين نفسهم درجات، وفي من المقربين أنبياء ورسل، فلا يمكن أن يتصور الإنسان أن إخلاص الإنسان العادي زي إخلاص الولي، زي إخلاص النبي، زي إخلاص الرسول. لابد أن يبقى فيه مفاهيم تتفاوت بتفاوت قوة إيمان كل إنسان. فالإخلاص ببساطة هو عدم مراعاة الخلق في معاملة الحق. سهل في الكلام، لكن لابد تعرفوا الأول معناه وحاول تحققه في نفسك في الأول. بعد كده الإخلاص هو عدم مراعاة الناس، يعني ما يبقاش الناس ليهم وجود في قلبك عند معاملتك لله، يبقى عدم مراعاة الخلق عند معاملة الحق. وانت نفسك من الخلق فلا تراعي ايضا نفسك، خدت بالك؟ العوام يفعلون ذلك لطلب الحظوظ الدنيوية والاخروية، لطلب الحظ الدنيوي، يعني يبقى عنده سعة رزق وعنده مال وعنده عافية في حياته، وعلشان في الآخرة يتجنب النار ويدخل الجنة. حاجة جميلة كلنا نتمنى ذلك. الخواص لا يراعي الخلق عند معاملة الحق لطلب الحظوظ الأخروية فقط، ولكن لا يراعي الحظوظ الدنيوية ولا ينظر إليه. دول الخواص، يبقى لا ينظر للحظ الدنيوي. فلو كانت العبادة أو العمل الذي يوصله إلى الله يضره في دنياه يفعل ولا يترخص، لأنه هو يطلب الحظ الأخروي، لا يطلب العاجلة ولكن يطلب الآجلة. أما النوع الأول فقد يترخص، والرخص من الدين، لدرء الحظ الدنيوي الذي قد يمتنع منه عند مراعاة الحق في بعض المواقف إذا تجاهل الخلق. فيبقى ده برضو على صواب والتاني أصوأ، ده في رخصة والتاني في عزيمة. مجمعين معايا ولا بتنسوا؟ ثم خواص الخواص، يعبدون الله لا للحظوظ الدنيوية ولا للحظوظ الأخروية، ولكن للقيام بحقوق العبودية والربوبية. فهو استشعر أنه عبد وأنه له رب وأن الرب لا بد أن يعبد. فلما استشعر ذلك، لو لم تكن هناك جنة ولا نار لعبده. هذا لا يعني أنه لا يخاف من النار ولا يحب الجنة، لا، ولكن يعبد الله لأنه أهل لذلك. يبقى دول خواص الخواص. يبقى الإخلاص ثلاث درجات، درجة للعوام، وياريت احنا نوصل لها، نسأل الله انه يوصلها، لان مش هترتقي الا لما تعدي على الدرجات الثلاثة. انت هتخش الجامعة لما تعدي على ابتدائي واعدادي وثانوي؟ انت مش هتخش الجامعة ولا هتعمل دكتوراه الا لما تخلص الدراسة الجامعية. كذلك لابد انت تمشي في السكة. لكن من رحمة ربنا ان احيانا مع بعض عباده ياخدوا كده من حال الكفر لحال الولاية مرة واحدة، والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يبقى في منيب وفي مجتبى، في مجتبين، دول ربنا بيروح نقلهم كده، واخده من حضيض المعصية لقرب القرب ما عملش حاجة. يبقى بذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قوم اختصهم الله بمحبته وقوم أقامهم الله في خدمته. ففي سالكين وفي واصلين، ما يدورش. لكن انت الوقت ربك اقامك في السلوك، السلوك اي السير على شرع الله لتصل الى الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان لا طريق الا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فالاخلاص عدم مراعاة الخلق عند معاملة الحق طلبا للحظوظ الدنيوية والاخروية. دول العوام. لكن الخلق ما لهمش وزن عنده، ما بيعملش عشانهم ابدا ولا يراعيهم في قلبه. هو بيعبد الله عايز السلامة في الدنيا والسلامة في الاخره، وبيعمل كل الاعمال خالصة لله لا يرجو ثوابا من الخلق. الثاني عدم مراعاة الخلق عند معاملة الحق طلبا للحظوظ الأخروية ولو ضر بدنياه، ولو ضر بدنياه. وفي الصحابة كان في منهم النوعين، سيدنا عمار بن ياسر في أول إسلامه كان من النوع الأول، لما أكره على الكفر نطق بكلمة الكفر. سيدنا بلال كان من النوع الثاني، لما أكره على الكفر لم ينطق بكلمة الكفر، وظل يقول أحد أحد أحد أحد ولم يترخص. سيدنا عمار نطق بالكفر وترخص رخص، دفعا للإيذاء الدنيوي وطلبا للحظ الدنيوي والحظ الأخروي، لأن قلبه مطمئن بالإيمان. سيدنا بلال كان لا يطلب الحظ الدنيوي على الإطلاق ولو ضر بدنياه، هو مستمر على عدم مراعاة الخلق عند معاملة الحق على كل حال. فالصحابة كان في منهم كده وكده، سيدنا عمار بن ياسر بعد كده التقى وسيدنا رسول الله قال له. النوع الأخير اللي هو يعبد الله خالص لله عز وجل، فده إخلاص. الإخلاص ده بقى محتاج سر، لأن ما قالكش وجود الإخلاص فيها. خد بالك دقة الحكمة، قالك الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. يبقى الإخلاص ليه سر، في إخلاص وفي سر مع الإخلاص. السر اللي مع الإخلاص هو الصدق، هو الصدق، هو ده سر الإخلاص الذي يؤدي إلى الدوام على الإخلاص. لأنه ممكن الإخلاص ده يجي لحظة ويعدي زي البرق كده، ينور ويروح طاف. اللي يخليه ينور على طول الصدق، يبقى هو ده السر اللي يخلي باستمرار الإخلاص في القلب مضيء. وما هو الصدق؟ عرفنا الإخلاص هو عدم مراعاة الخلق عند معاملة الحق ببساطة. في تعريفات كثيرة بس أنا بختار لك الحاجة اللي تحفظها وفيها الكفاية إن شاء الله. إيه هو بقى الصدق؟ هو التبري من الحول والقوة. الصدق هو التبري من الحول والقوة واستشعار دوام الفقر إلى الله. هو ده الصدق. طول ما أنت مستشعر أنك فقير غير مستغني عن الله تفضل ماشي في شرع الله. متى تطغى وتترك الشرع؟ إذا استغنيت. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يبقى إذا استغنى الإنسان يعني استشعر أنه مستغني، يبتدي يقول يا أرض تهدي معركي أدي، طب وأنا حصلي ليه؟ طب وأنا حصوم ليه؟ طب وأنا حعطف على المسكين ليه؟ طب وأنا حروح المسجد ليه؟ ما أنا مستغني عندي كل حاجة، إنما أتيتها على علم، كما استغنى قارون فكفر. يبقى الإخلاص في إياك نعبد والصدق في إياك نستعين. كل يوم بتقرأ الفتحة عدة مرات وتقول إياك نعبد وإياك نستعين. فالمخلص يعبد لله، إياك نعبد أي العبادة لله، والصادق وإياك نستعين يعبد بالله. فهناك من يعبد لله وهناك من يعبد بالله، والناس فرق كبير. تحت آية إياك نعبد وإياك نستعين تحط الناس من أول الهمزة لحد نون نستعين، أصناف مدارك ودرجات شغلانة. لدرجة ان مثلا بعض المصنفين زي ابن القيم مألف كتاب سماه مدارج السالكين في اياك نعبد واياك نستعين، عشان يعرف لك مقام المخلصين والصادقين. فالسالكين مقامهم اياك نعبد، والواصلين مقامهم اياك نستعين، فالمبتدئين يعبدون لله والواصلين يعبدون بالله، والمتحقق هو الذي يعبد لله وبالله في آن واحد. ودي حال النبي، وعشان كده ربك جمع هالك يريد منك الجمع. لأن لو لم تجمعهما تبقى أنت فهمت نصف المطلوب. وإن كان الواصلين لا يصلون إلا بالبداية، فالبداية هي عين النهاية، فيبدأ العبادة لله وينتهي بالعبادة بالله، ثم يعود للعبادة لله وبالله وفي الله. كل دي حقائق بتثمر جوه قلبك، مش هتستشعرها إلا لما تعيش. العبادة لله نتيجتها المثوبة، والعبادة بالله نتيجتها القربة. العبادة لله أصحاب اليمين، العبادة بالله المقربين، العبادة لله لمن خاف مقام ربه ومن دونهما جنتان، والعبادة بالله ولمن خاف مقام ربه جنتان. مش في جنتان وبعدها يقول لك ومن دونهما جنتان، يعني في درجة أقل. فالأولانية العالية لإياك نستعين، والثانية لإياك نعبد. كل دي مدارك يحتاجها الإنسان يفهمها وهو بيعبد ربه. عدم ملاحظة الخلق مع الله وأنت من الخلق، فلا تلاحظ شهواتك وأنت تعبد الله، ولا ملذاتك ولا حالتك النفسية لترضيها، ولكن خالف النفس والشيطان واعطهما، وإنهما محضاك النصح فالتهدي، وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسم. يعني لو في عبادة صعبة على نفسك وعبادة سهلة على نفسك، اعرف ان الوصول بالعبادة اللي هي صعبة على نفسك مش بالعبادة اللي سهلة على نفسك. اذا كان الصوم صعب على نفسك لكن الصلاة سهلة اوي، تصلي 1000 ركعة في اليوم سهلين، لكن تيجي تصوم يوم ما تعرفش، تعرف ان الصيام هو ده اللي هيوصلك، لان تملي النفس تخاف من الحاجة اللي هتموتها، وانت لابد تموت نفسك عشان تحيي روحك، لان النفس محط الشهوات، والعقل محط الشرع، والروح محط التجليات، والسر محط التمكنات والتعريفات. فيبقى انت لابد تموت نفسك، فاي حاجة تلاقيها صعبة على نفسك اعرف ان هي دي السكينة جاية تذبح النفس، فالنفس تكرهها فتقول لك لا بلاش دي. ما انت طول النهار قاعد تقرا قرآن، ما فيش داعي يعني تخليه ايه تتصدق بال1000 جنيه دي، تعلمك البخل. تقول لك ما انت بتقرا قرآن ما يجراش حاجة بقى، طب اقعد في الجامع، ما انت قعدتك في الجامع مش هتكلفك حاجة، صيامك يوم مش هيكلفك حاجة، انما علشان تتصدق ده عملية بقى صعبة جدا، تقوم تكرهك في الصدق وتفتح لك باب الطاعات الثانية الغير مكلفة، تيجي تحج، الحج بقى فيه في تكلفة، تقوم تقول لك ايه ما تأجل شوية ما تجوز العيال، طب أجل شوية بس لما تكمل بنى البيت، طب أجل شوية بس كده لما تشوف المشروع الفلاني ده هيمشي ازاي، تفضل تعطلك لان هي مش عايزاك ترتفع، وتفتح لك ابواب اخرى تقول لك اجل، ما انت راجل كويس بتصوم 2 وخميس وفي حد قتلك، ده انت طبع البرون، ده انت كل يوم بتقرا قران وحافظ قران ما شاء الله، والناس اول ما بتشوفك بتبوس ايدك، حاجه جميله، ايه الجمال ده، وعمتك قد كده تنفخ فيك، لان النفس عايزه النفخ، تقعد تنفخ فيك وتطمنك وانت تمام التمام، وانت في الاخر تلاقي نفسك بترجع لورا مش واخد بالك، لانك انت مش عارف ازاي تتعامل معه. وعلشان كده جاب لك بعد كده بعد الحكمه اللي بعدها على طول، الحكمه اللي هي تثمر الاخلاص فيك. لو انت قلت طب الاخلاص كده صعب قوي، لان ممكن الواحد في عز العمل لا يراعي الخلق لكن يراعي نفسه، ونفسه من الخلق، فاصبح ما بقاش ايه عنده الاخلاص الخالص، لان انت نفسك مخلوقة ايضا. واحنا قايلين الاخلاص هو عدم مراعاة الخلق بما فيهم نفسك، وساعات يقول لك ايه عدم مراعاة السوى، ساعات تقراها كده في الكتاب، عدم مراعاة السوى اي كل ما سوى الله، ونفسك انت سوى الله برضه، يبقى لا تراعي اي حاجة الا الله. واجدادنا قالوا اعمل الخير وارمي البحر، اعمل الخير وارمي البحر يعني انساء، يعني مش تعمل الخير لشهوتك عشان تقول اه انا عملت الخير وتفضل باستمرار فاكره، ولما تيجي تعمل خير في واحد تقول له انت ما تمرش فيك وتبسفه، يعني انت كنت بتعمل له الخير عشان يتمر فيه علشان كل ما يشوفك يقف لك ويعظمك. فاول ما انكر الجميل غضبت عليه ولم تستمر بالفعل الجميل، دل على ان فعلك للجميل لطلب ايه؟ الحظوظ الدنيويه، وهي ان الناس تبجلك وتكرمك. يبقى ربنا خلق نكران الجميل في الدنيا علشان يقلق فاعل الجميل ليفعلوا لله، عشان يقلقهم بس. عارف البرغوت اللي يخليك تبقى باستمرار مش عارف تنام؟ نكران الجميل هو البرغوت اللي ربنا حطه في فعل الخير للناس للخلق، يطلع لك ناس تعمل فيهم ويعضوا ايدك، تعمل فيهم الخير ويعض ايدك، علشان لو شتمته واتغضت منه ومنعت خيرك ليه يبقى انت ما تعملوش لله. يبقى هو جاء هنا اللي انكر الجميل ده نفعك ولا ما نفعكش؟ ده نفعك منفعة كبيرة، ده انت لو تعرف تاخده بالحظ. ليه؟ لانه كشف عدم وجود الاخلاص في فعلك وعدم مراعاة الله، ده كشف انك انت بتراعي الخلق، ده انت بتعمل العمل للخلق. لكن شوف الآية، لا نريد منكم ايه؟ جزاء ولا شكورا. يبقى عدم مراعاة الخلق، لا عايز شكر ولا عايز جزاء ولا عايز حاجة. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. لما سيدنا أبو بكر جاء الراجل قريبه اللي هو كان فقير وبيديله أكل يوم يوميا بيصرف عليه يوميا، فقير قريبه، وأول ما طلعت حادثة الإفك على السيدة عائشة هو أول من أشعها. يبقى سيدنا أبو بكر ولي نعمته وبيأكله ويشربه يوميا وقريبه، وهو أول من يشهر ببنته. فسيدنا أبو بكر قال إيه؟ والله لأقطع عنه اللي أنا كنت بديهوله. وده شيء عادي يحصل مع كل الناس، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما وجد أن هذا الفعل لا يليق بمقام الصديق نزلت الآية لرفع مقام الصديق ولتعليم كل من في هذا الحال إلى يوم القيامة. قال له إيه؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذا كنت أنت مش هتغفر للناس يبقى ربك مش هيغفر لك، هتغفر للناس ربك يغفر لك، زي ما هتعامل الناس ربك هيعامل. عايز ربنا يتجاوز عن سيئاتك تجاوز عن سيئات الناس، عايز ربنا يعفو عنك اعفو عن الناس، عايز ربنا يرحمك ارحم الناس، الراحمون يرحمهم الرحمن، تعامل كما عملت، فهي دي المسألة. فجاب لك جاب بعد كده الحكمة اللي بعد دي على طول مباشرة. يبقى نختصر، الإخلاص عدم مراعاة الخلق في معاملة الحق، والصدق هو التبري من الحول والقوة، الإخلاص إياك نعبد والصدق إياك نستعين، والصادق والمخلص هو الذي جمع بين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد حال السائرين وإياك نستعين حال الواصلين. خلاص واضح؟ نيجي بعد كده نقرأ الحكمة اللي بعدها لأنها مرتبطة فيه. بيقول ادفن وجودك في أرض الخمول، فما دمت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. واضحة؟ ادفن وجودك في أرض الخمول. الخمول اللي هو ضد الشهرة، الخمول يعني ضد الشهرة. فتدفن نفسك حيث لا تشتهر، يعني لا تطلب الشهرة، لا تعبد الله طلبا للشهرة وهي الحظوظ الدنيوية، حتى لا تعبد الله علشان تحصل لك الكرامات ووجهك ينور والإشراقات والناس تقبل إيدك ويا عم الشيخ ويا مولانا وتبقى حاجة كبيرة أوي، وكل الناس تحترمك وكل الناس تقديرك حوائجك وكل الناس تدعي لنا يا عم الشيخ وكل الناس عايزة تشيل لك جزمتك وتغسل لك هدومك وتعمل لك كل حاجتك وتجيب لك أكلك لحدك. يبقى أنت كده بقيت راجل مشهور أوي، يبقى انت كأنك بتعبد الله للشهرة. حظ النفس عايزة ايه اللي يسقف لها، هي النفس كده عايزة اللي يسقف لها، لو ما جايش اللي يسقف لها انت تسقف لها، تبقى فرحان بيها كده مزق بيها. محدش عارف امتي، لو عارفين امتي يبقى انت لما ما تلاقيش جمهور بتبقى انت الجمهور، لان النفس عايزة كده، النفس عايزة الشهرة، والشهرة مراعاة السوى. يعني دليل انك انت بتنظر لما سوى الله سواء لنفسك او لغيرك. واحنا قايلين ان الاخلاص هو عدم مراعاة السوى، يبقى الشهرة مراعاة السوى، يبقى عكس الشهرة الخمول. يبقى عشان توصل لعدم مراعاة السوى ادفن نفسك في ارض الخمول، ما تحاولش تشتهر ولا تشهر اعمالك ولا تقول انا بعمل وما بعملش. اذا شهرك الله دي مسألة تانية، لكن ما يكونش هو ده الهدف. ولما بيشهرك الله بتبقى فتنة ليك، خد بالك بتبقى فتنة كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، رب اشعث اغبر اذا اقسم على الله لا ابره. يعني راجل كده ملوش سعر ولا مشهور ولا معروف، ولا معروف له امتى، ولكن ايه مقامه عند الله كبير، لانه عنده سر الاخلاص، لانه لا يراعي الخلق. ادفن نفسك في ارض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. انتوا كلكم فلاحين ومزارعين، حط كده بقى البذرة في الارض، البذرة اللي على السطح وما اتدفنتش لا تثمر، صح؟ لكن البذرة اللي اتدفنت هي دي اللي تطلع الشجرة والثمر. فلو ما دفنتش نفسك مش هتثمر. فهمت المعنى؟ شايف التشبيه الجميل؟ ادفن نفسك في ارض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. يعني حتى لو نبت نبات لحاجة ما اتدفنتش ما تثمرش برضو. ليه؟ لان بتبقى ضعيفة، تيجي ريح شديدة تطيرها، يجي طائر يروح وكلها نائرها، لكن اللي تحت الارض محدش يطوله. وعشان كده الاخلاص سر مدفون جوه ارض قلبك. فهمت المسألة؟ لا يعلمه شيطان فيفسده، يجي طائر ينقره ياخده، ولا يرى ملك فيكتبه، لا يعلمه الا ربك. زي الحباية المدفونة جوه الارض. سيدنا عيسى ابن مريم قال ايه لحواريين؟ قال لهم اتريدون ان تنبت الحكمة في قلوبكم؟ قالوا بلى. قال إذن كونوا أرضا، فإن الحكمة فإن الزرع لا ينبت إلا في الأرض. يعني كونوا أرضا، يعني تواضعوا، يعني سير أنت أرض يوطى عليها، مش تبقى سقف متكبر. السقف هينبت فيه حاجة؟ الأرض اللي بتوطى بالأقدام، حتى الحيوانات بتدوس عليها، كل الناس ماشية تتف عليها، كل الناس ماشية تدوس عليها، ملهاش سعر، ملهاش قيمة، ملهاش احترام. كذلك الانسان لما يبقى حاله مع الناس في قلبه، المسألة مش بقولك روح انت هزق نفسك، مش بقولك كده. وان كان بعض الطرق نصحت بانك انت تعمل اشياء من المباح اللي بيها تسقط في نظر الناس حتى يسقطوا من نظر، في بعض الطرق وسموها الطريقة الملامسية، وان كانت اندثرت، كانت زمان من حوالي 500 سنة، طريقة اسمها الطريقة الملامسية، يعني تفعل ما تلام عليه حتى تسقط من نظر الناس فيسقط من نظرك فتحيا روحك. في طريقة كانت معمولة كده، درجة كان في منهم ناس حب ايه يسقط الناس من نظره ويسقط هو من نظر الناس. عمل ايه؟ كان زمان في حمامات عامة كده ناس تستحمى فيه، فراح جاب لبس شيك قوي كده وجديد وفخم، وراح لبسه ولبس فوقيه لبس مخرج ضعيف، ودخل الحمام وطلع يلتفت قال علشان يشكوا ان هو حرامي سرق هدوم الناس من الحمام. ولما مشي طلع من الحمام يلتفت، فالناس قلعوا هدومه ولقوا تحت هدومه المقطعه هدوم نظيف، فقالوا له يا حرامي الحمام ومذكور ادعوه علق. وفضل مشهور في الحته بتاعته انه حرامي الحمام، بيقول لك ان ربنا فتح عليه فتح بعد الحكايه دي. ومشهور ايه؟ الولي اللي مشهور بحرامي الحمام. هو ما اترقش بس هو حب ان يسقط في نظر الخلق، لانه حس ان عنده حته كبيره جواه كده، حاسس ان هو فوق الناس فعايز يحس. لكن على اي حال هذه الطريقه الوقت غير متبعه، وفي التربيه غير مطلوب. الطريقه الشاذليه جت غيرت الطريقه الملمتيه وقضت عليها، وبقى الوصول الى الله الوقت بكثره الذكر مع المراقبه حتى يوصل، مع حب النبي والصلاه عليه حتى يوصل من غير ما تفعل الاشياء دي. واحد برضه من بتوع الطريقه الملامتيه دي كان قاعد مع الشيخ بتاعه، فبقول له يا عم الشيخ انا بقالي 20 سنه بقعد معاك واقعد اذكر واصلي على النبي واصلي معاكم، ولا شفت حاجه من اللي انتوا بتقولوها دي، الحاجات الحلوه اللي انتوا قاعدين تقولوها دي. قال له علشان توصل، وكان راجل بقى تاجر كبير مشهور في بلد، قال له عايز توصل وتشوف اللي احنا بنشوفه؟ قال له اه. قال له احلق شعرك ودقنك وعلق سلسله في رقبتك وحط بخور وامشي حافي وقف في الشارع، قول للعيال اللي يضربني على قفايا هدي له تمره، لان هو شايف انه كبير مكبر، فهو ده اللي حاجبه، فهو عايز يكسر انفه. فالشيخ قال له اعمل كده، قال له لا ما اقدرش، قال له خلاص مش هتوصل. الحاجات دي كلها تلاقيها مكتوبه في الكتب يعني اقراها. لكن على اي حال المقصد مش انك انت تهزأ نفسك، لا، المقصد انك انت تستشعر جواك جوا قلبك انك انت اقل الامة، تبقى متواضع. لان ده كان حال كثير من الصحابة. سيدنا عمر بن الخطاب قال ايه؟ لو نادى منادي كل اهل الموقف في الجنة الا واحد، لا ايه؟ لظننت انه عمر. دليل ان كان في قلبه حاسس انه اقل واحد، صح ولا لا؟ طول ما انت حاسس انك انت مزكي نفسك على الناس، ده انا احسن من فلان، ده انا ضفري من قبل، يا سلام لو كان في اتنين مني في مصر كانت عمري منفوخ سبع البرمبة. وربك يقول ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. كلما تواضعت كلما ارتفعت. وعشان كده ربك بيقول لك ايه؟ اسجد واقترب، لان السجود فيه الخضوع والذلة والتواضع. فكلما تواضعت قربت من الله، وكلما ارتفعت بعدت عن الله. والقرب قرب مكانة، والبعد بعد مكانة برضه، وليس قرب أو بعد مكان، لأن الله منزه عن المكان لأنه خلق المكان. ولو كانت المسألة قرب مكان لكنت وانت واقف أقرب منك إلى الله وانت ساجد، لو المسألة قرب مكان. لكن المسألة قرب مكانة، فلا تصل إلى الله إلا إذا تواضعت. اسجد واقترب، فإذا سجد القلب اقترب من الرحمن، ولا يسجد القلب إلا لما يستشعر أنه هو ضعيف فقير غير مستغني عن الله. فالخلاصة أكبر حجابين للناس عن الله هم الخلق وهم الرزق، أكبر حجابين منعين الناس من الوصول إلى الله همين، هم الخلق وهم الرزق. لو كثرت هم الخلق وهم الرزق هتلاقي نفسك في الحضرة على طول. ها؟ هم الخلق وهم الرزق. فانت الوقت قدامك عدوين، عدوك الخلق وانت نفسك من الخلق، يعني نفسك عدوتك ايضا، وهم الرزق. لان طول ما انت مهموم على الرزق تبقى انت مش مستأمن ربك على رزق، وربنا سبحانه وتعالى قال ان انا هرزقك. مهموم انت مسكين، هقبض ايه بكره واعيش ازاي واعمل ايه، ولو جبت العيال هربيهم ازاي، وقاعد ماشي قاعد بيفكر كان هو اللي بيدبر الامر، وربك هو اللي بيدبر الامر يفصل الايات. يبقى انت لازم تتخلص من هم الخلق وهم الرزق. هم الخلق الخلوص منه بان تدفن نفسك في ارض الخمول، ما تطلبش الشهره مع الله خالص. وعشان كده الأولية كان يستحي من الكرامة كما تستحي العذراء من حيضتها. مش نفسه بقى الكرامة تحصل كده قدام الناس والناس كلها تشوفه وتسقف عم الشيخ وتقوم تبوس إيديه ورجليه، لا، ده يستحي من الكرامة كما تستحي العذراء من حيضتها. ليه؟ لأنها هتنقله من الخمول للذكر، وهتنقله من الخمول للشهرة. هتلاقيه نفسه بقى بيواجه العدو بعد ما بعد عن العدو، هيرجع تاني يواجه الجيش بعد ما كان انتصر على الجيش، والجيش ده هو الخلق اللي واقف بيحول بينك وبين الوصول للحق. ادفن نفسك في ارض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. ونقف ان شاء الله على هذه الحكمة وغدا التي بعدها. سبحانك اللهم.